والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. يا أبناء شعبنا العظيم، يا شعب الشهداء ومصنع الرجال والأبطال، يا جماهير أمتنا العربية والإسلامية، ويا أحرار العالم في كل مكان، إن مما يشرف مقاومتنا وحركتنا وكتائبنا في هذه المعركة أنها تقدم الشهداء من قادتها قبل جندها. ولو كانت الاغتيالات نصرا لما نفذت كتائب القسام عملية طوفان الأقصى بعد 20 عاما من اغتيال أبرز مؤسسي حماس والقسام. نحن نعمل بإرادة الله وعلى عينه، يخلف القائد قادة والجندي 10 والشهيد 1000 مقاوم، فهذه الأرض تنبت المقاومين كما تنبت الزيتون، وتورث الإباء للأجيال كما ورثته من آلاف الأنبياء والصحابة والصالحين والمجاهدين. يا نبع الثورة ويا مصنع الرجال، يا من تودعون في كل يوم قافلة نورانية من الشهداء، يا إخوة موسى كليم الله الذي آذاه ألد أعداء الله فلم يبح إلا بكلا إن معي ربي سيهدين، وإن لهذا الليل آخر لا محالة، وإن النصر مع الصبر، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.